الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذا الدرس الثاني من دروس متن تلخيص المفتاح. وكنا في الدرس الأول قد ذكرنا لمحة عن علم البلاغة، ثم قرأنا مقدمة المؤلف. قال: مقدمة في بيان معنى الفصاحة والبلاغة. المقدمة مأخوذة من التقديم، وفيها الفتح والكسر. الفتح هو الأشهر، على أنها اسم مفعول بمعنى أن الإنسان يقدمها، ومنه مقدمة الرحل. والكسر على أنها اسم فاعل بمعنى أنها تقدم الإنسان لمقصوده، ومنه مقدمة الجيش لأنها تقدمه، يعني تجسره على التقدم. والمقدمة مقدمتان: مقدمة علم ومقدمة كتاب. أما مقدمة العلم فهي ما يتوقف عليها الشروع في مسائل العلم، يتوقف عليها الشروع، يعني لا بد من ذكرها لأنه ينبني عليها فهم مسائل العلم. ومقدمة الكتاب طائفة من الكلام قدمت أمام المقصود لارتباط بينها وبينه، يعني يذكر الكاتب الداعي الذي دعاه لكتابة هذا الكتاب وذكر منهجه وما إلى ذلك. ولذلك المقدمة التي قرأناها في الدرس الماضي كانت مقدمة كتاب، والمقدمة في هذا الدرس مقدمة علم. والمقدمة التي وضعها هنا وضعها القزويني هنا لبيان شيئين: الأول بيان معنى الفصاحة والبلاغة، والثاني بيان انحصار علم البلاغة في علمي المعاني والبيان. ثم بعد هذه المقدمة ذكر ثلاثة فنون: علم المعاني، ثم البيان، ثم البديع، ثم خاتمة. وهذه المقدمة ليست من قبيل مقاصد علم البلاغة وتوابعها، بل هي تمهيد لذلك فقط. قال: الفصاحة يوصف بها المفرد والكلام والمتكلم. الفصاحة معناها في اللغة الظهور والبيان على ما هو المختار. يقال: أفصح الصبح إذا ظهر، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، أي أبين مني قولا. والكلام الفصيح ما كان واضح المعنى. أما في الاصطلاح فقد اختلفت فيها عباراتهم كثيرا، إلا أن المصنف عدل عن حد الفصاحة باعتبار الحقيقة الصادقة على أعم من فصاحة المفرد والكلام المتكلم، لتعذر جمع المعاني المختلفة في تعريف واحد، ما دام أن الفصاحة وصف للمفرد ووصف للكلام ووصف للمتكلم، فيتعذر جمع المعاني المختلفة في تعريف واحد. ولذلك يختلف تعريف الفصاحة باختلاف متعلقها، فمتعلقها إما أن يكون مفردا، وإما أن يكون كلاما، وإما أن يكون المتكلم. ولذلك حد فصاحة المفرد بحد، والمتكلم بحد، والكلام بحد، وهذا هو الصواب في تعريفها. وأراد بالكلام هنا، قال: يوصف بها المفرد والكلام، أراد به المركب، أراد به مطلق التركيب، وهو من إطلاق الأخص وإرادة الأعم. المفرد يقابله المركب، ولذلك أراد بالكلام هنا المركب، فيشمل الكلام ويشمل الجملة التي ليست بكلام، كجملة الصلة والتركيب الإضافي ونحو ذلك. والمركب الناقص هو كأنه واسطة بين الكلام والكلمة، فهو زاد على الكلمة بالتركيب ونقص عن الكلام بنقص الإفادة. المركب زاد على الكلمة بكونه مركبا، لأن الكلمة قول مفرد، لكنه لما زاد عن الكلمة لم يصل إلى الكلام، بل نقص عن الكلام لأنه لا تتم به فائدة، ولذلك فهو وسط بينهما، فكان مترددا بينهما. فإن شئت أن تدخله في المفرد فلك ذلك، وإن شئت أن تدخله في الكلام لك ذلك، بمعنى المرتب. فإما أن نقول هنا أن الكلام يشمل التركيب وإما أن نقول أن المفرد يشمل التركيب فندخل التركيب في المفرد، وعلى ذلك نقول المراد بالمفرد المفرد حقيقة وهو اللفظة الواحدة المفردة، أو المفرد حكما وهو المركب الناقص. فعلى هذا يكون المركب الناقص داخل في المفرد، بأن المفرد يطلق على ما يقابل المركب، ويطلق على ما يقابل المثنى والجمع، ويطلق على ما يقابل الكلام، والقرينة هي التي تحدد ذلك. فهنا يكون المفرد يعني يشمل المركب الناقص. إذن خلاصة هذا أن المركب الناقص يوصف بالفصاحة قطعا، فإما أن ندخله في المفرد وإما أن ندخله في الكلام. ولو كان قد ذكر المركب مقابل المفرد لكان أحسن، لو قال يوصف بالفصاحة المفرد والمركب وعليه يشمل الكلام قطعا، كما قال السيوطي في العقود في نظم التلخيص، قال يوصف بالفصاحة المركب ومفرد ومنشئ مرتب يعني متكلم. وما ذكرنا هنا من أن الكلام يطلق على التركيب هذا في الفصاحة، أما في البلاغة فالكلام فيها على بابه، لأن المركب الناقص لا يوصف بالبلاغة. فهناك لما سنذكر أن البلاغة يوصف بها المفرد والكلام، المركب لا يدخل لا في الكلام ولا في المفرد، لأن المركب التركيب الناقصا لا يوصف بالبلاغة. إذن يوصف بالفصاحة ثلاثة أشياء: الكلمة فيقال فيها كلمة فصيحة، والكلام فيقال فيه كلام فصيح وتركيب فصيح حتى لو كان تركيبا ناقصا، ومتكلم فنقول متكلم فصيح أو خطيب فصيح أو واعظ فصيح وهكذا. قدم الفصاحة على البلاغة لأنها أكثر مجالا من البلاغة، فالذي يوصف بالفصاحة أكثر من الذي يوصف بالبلاغة. والأمر الثاني لأن الفصاحة كالشرط للبلاغة على ما سنذكره. إذن هذه المسألة الأولى التي ذكرها، ما الذي يوصف بالفصاحة؟ يوصف بها ثلاثة أشياء: المفرد والمركب والمتكلم. المركب بما يشمل الكلام. قال: والبلاغة يوصف بها الأخيران فقط، الأخيران فقط الذي هو الكلام والمتكلم، يعني الكلام بما لا يدخل فيه التركيب والمتكلم، فعليه المفرد لا يوصف بالبلاغة، لا يقال كلمة بليغة، يقال كلام بليغ ويقال متكلم بليغ. ولو أردنا التفصيل لقلنا يوصف بالفصاحة أربعة أشياء: المفرد والمركب تركيبا ناقصا، والكلام والمتكلم، ويوصف بالبلاغة شيئان فقط الكلام والمتكلم، ولا يوصف بها المفرد ولا المركب تركيبا ناقصا. قال: والبلاغة يوصف بها الأخيران فقط. البلاغة في اللغة تنبع عن الوصول والانتهاء، مأخوذة من بلغة بالضم، بلغة بلغة بلاغة، مصدر قياسي لفاعل، فبلغة إذا انتهى، كلام بليغ وخطيب بليغ صفة مشبهة، ولم يسمع كلمة بليغة. إذن كل ما يوصف بالبلاغة يوصف بالفصاحة ولا عكس، كل ما يوصف بالبلاغة يوصف بالفصاحة، لأن شرط البليغ أن يكون فصيحا. وهناك خلاف بينهم في ما الذي بين الفصاحة والبلاغة من علاقة، فمنهم من يقول هي عموما وخصوص، ومنهم من يقول ولعله الصواب أنه هي علاقة كل وجزء، فالبلاغة كل ذو أجزاء والفصاحة جزء منها. هناك من فرق بين البلاغة والفصاحة وهم المتأخرون، أما عبد القاهر الجرجاني وأكثر المتقدمين كانوا يرون أن الفصاحة والبلاغة والبراعة كل ذلك شيء مترادف، كل هذه الأشياء أمور مترادفة. لكن كثيرا من المتأخرين يرون التفريق بينهما، فابن سينان مثلا في سر الفصاحة يذكر أن الفصاحة مقصورة على وصف الألفاظ، والبلاغة لا تكون إلا وصفا للألفاظ مع المعاني، ولذلك لا يقال كلمة بليغة الكلمة الواحدة، يقال فيها فصيحة لأن الفصاحة للألفاظ، لكن لا يقال فيها بليغة لأنه لم يتم بها معنى. لذلك كل كلام بليغ فصيح وليس كل فصيح بليغا، لأنه قد يكون مثلا في الإسهاب في غير موضعه فلا يكون بليغا على ما سيأتينا. إذن هذا هو الفرق بين الفصاحة والبلاغة عند الخطيب. الفصاحة صفة للمفرد والكلام بما يشمل التركيب الناقص والمتكلم، والبلاغة صفة للكلام والمتكلم فقط. طيب، هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، شرط الفصاحة في المفرد أو تعريف الفصاحة في المفرد. قال: فالفصاحة في المفرد خلوصه من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس. إذن شرط الفصاحة في المفرد أن يخلو هذا المفرد من ثلاثة عيوب: من تنافر الحروف، هذا العيب الأول، والثاني الغرابة، والثالث مخالفة القياس. وإن كان البعض يقول كان الأحسن أن يجتنب لفظ الخلوص، لماذا؟ لأن الخلوص يستعمل في ما ينفك عن الشيء بعد أن كان فيه، يعني كأن الكلمة كان فيها التنافر ثم خلصناها من التنافر، وهو ليس كذلك. المراد أن تكون ليس فيها تنافر أصلا، ليس المراد أن يكون كان فيها ثم تخلصت منه. وكذلك التعريف هنا تعريف بالعدم، بالأمور العدمية، ما هو تعريف بالذاتيات أو الخواص. كان يقول، كان يحسن أن يقول: الفصاحة مثلا التئام الحروف، ما يقول خلوصها من تنافر الحروف، التئام الحروف، وكثرة الاستعمال، ما يقول الغرابة، عدم الغرابة، وموافقة القياس، ما يقول عدم مخالفة القياس. طيب، القياس هنا كما سيأتينا المقصود به التصريف. طيب، إذن الفصاحة في المفرد هي أن يخلص هذا المفرد أو يجرد من ثلاثة أشياء، أو يبتعد عن ثلاثة أشياء، أو لا يكون فيه ثلاثة عيوب. الأول التنافر. قال: فالتنافر نحو غدائره مستجزرات إلى العلا. التنافر هو وصف في الكلمة يوجب ثقلها عن اللسان وعسر النطق بها. وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها، ويوجب كذلك عسر النطق بها. وهذا التنافر قد قسمه القزويني في الإيضاح إلى قسمين. القسم الأول تكون الكلمة فيه متناهية في الثقل، نحو الهعهع. روي أن أعرابيا سئل عن ناقته فقال: تركتها ترعى الهعهع، وهو نبت يتداوى به. وقيل إنه لا أصل لهذه الكلمة، بل هي كلمة معاية، ورويت هعهع، وقيل عهعهع مخاءين، وقيل غير ذلك. طيب، ما سبب التنافر؟ لماذا كانت هذه الكلمة حروفها متنافرة، يعني ثقيلة على اللسان؟ قيل: الاجتماع حروف متقاربة، مثلا الهاء والعين، حروف الحلقية المتقاربة. وهذا غير مسلم، لأنه قد اجتمعت هذه الحروف في القرآن: ألم أعهد، أعهد، ولا يوجد أي تنافر أو ثقل. إذن هذا من القسم الذي فيه ثقل متناه شديد. كذلك صهصلق، صهصلق شديد الصوت، الصوت الشديد صهصلق، وخنشليل من أسماء السيف. القسم الثاني ما كان دون ذلك، ما كان دون ذلك، يعني فيه تنافر لكن ليس متناهيا في الثقل، ثقله خفيف، كمستشزرات أو مستشزرات على روايتي الرفع والكسر للراء. قال مرو القيس، مرو القيس قال: وفرع يزين المتن أسود فاحم أثيثا كقنو النخلة المتعسكلي، غدائره مستشزرات أو مستشزرات إلى العلا، تضل المدارى في مثنى ومرسلي، أو تضل العقاص، تضل العقاص على رواية. قال: وفرع، الفرع الشعر، والمتن ظهر المرأة، فرع يزين المتن، وأثيث يعني كثير، أثيث كثير، وقنو النخلة عنقودها، والمتعسكل المتراكم، غدائره مستشزرات، يعني غدائره ذوائبه، الذوائب جمع غديرة، مستشزرات يعني مرفوعات، أو مستشزرات مستجزرات مرتفعات أو مستجزرات مرفوعات. تظل يعني تغيب وتختفي. العقاص جمع عقيصة، الخصلة المجموعة من الشعر، وبين في مثنى المفتول والمرسل خلاف المفتول يعني الذي أرسل. وهذه مشطة معروفة، يعني يرسل فيها بعض الشعر ويثنى بعضه، فالذي يفتل بعضه على بعض هو المثنى، والمرسل هو المسرح غير المفتول. يريد أن يقول امرؤ القيس أن ذوائب الشعر مشدودة على الرأس، وأن الشعر مقسم إلى عقاص ومثنى ومرسل. الأول العقاص الخصلة المجموعة من الشعر يغيب في الأخيرين، والمقصود وصف الشعر بالكثافة والكثرة والطول، والكثافة وكثرة وطول. طيب الشاهد قوله مستشزرات، وهو متناثر ثقيل على اللسان، لكن ثقله أخف من قوله هعخع. وهذا على رأي، وإن كان هناك من يرى أن مستشزرات ليس فيه ثقل وأنه فصيح لأنه يناسب الذوق السليم حسب السياق. يعني الشاعر يريد أن يصف الشعر بكثرته وتداخله وتشابكه، فعمد إلى كلمة فيها تداخل وتشابك. مستجزرات تداخلت أصوات حروفها، يعني كاد صوت التاء والشين يختفي بين صوت الراء والسين، ولذلك هذا أكثر ملائمة للمقام الذي وردت فيه، وهي أحسن من قوله لو قال مرتفعات أو مستشرفات وهكذا. فالسياق يستدعي هذا، خاصة أنه قد قال أثيث كقنون النخلة المتعسكري، يعني كثير مثل عنقود النخل المتعسكر المتراكم. فلذلك جاءت الكلمة معبرة عن مراده في دقة ومؤثرة، فالبعض يرى أنها ليس فيها شيء من الخروج عن الفصاحة. كذلك مما فيه التنافر الخفيف النقاخ. النقاخ يقال للماء العذب. إذن هذا هو التنافر، وصف في الكلمة يوجب ثقلها على لسان ذي الذوق السليم. والتنافر يقولون قد يكون لتباعد الحروف أو لتقاربها، فيكون مثلا كالشخص الذي إما أن يمشي في القيد لتقارب رجلي، أو كالطفرة والقفزة. والصحيح أن التنافر ليس لسبب قرب أو بعد، لأن هناك ألفاظ متقاربة وهي حسنة مثل الشجر والجيش مثلا والفم، ومتباعدة قبيحة مثل ملع ملع إذا أسرع، مع أن ملع هذه الأحرف قد اجتمعت اجتماعا آخر ولا يوجد فيها بعد ولا فيها تنافر مثل علم وهكذا. فالذوق السليم هو المرجع في معرفة ذلك، هذا هو الصحيح، أن الذوق هو المرجع في معرفة ذلك. إذن فصاحة المفرد أن تخلص من تنافر الحروف. العيب الثاني الذي تخلص منه الغرابة، والغرابة كون الكلمة وحشية، يعني غير ظاهرة المعنى ولا مأنوسة الاستعمال، وتحتاج إلى تنقير في المعاجم حتى يعرف معناها. هذا بالنسبة إلى العرب العرباء. أنا سمعت كثيرا من طلبتي البلاغة يستشكلون كيف الغرابة تقدح في فصاحة الكلمة، وفي القرآن كثير من الغريب. المقصود بالغرابة الغرابة بالنسبة إلى العرب، لا بالنسبة إلى استعمال الناس، لأنه إذا أريد الغرابة بالنسبة إلى استعمال الناس لكان جميع ما في كتب الغريب غير فصيح، غريب الحديث وغريب القرآن وغريب الشعر، لكان كل شعر العرب غير فصيح. إنما المقصود أنه الغريب بالنسبة للعرب لا تكثر من استعماله، ليس مأنوسا عندهم. قال والغرابة، يعني أن يكون خالصا من أن تكون أن يكون المفرد خالصا من الغرابة، نحو وفاحما ومرسنا مسرجا. قال أي كالسيف السرجي في الدقة والاستواء، أو كالسراج في البريق واللمعان. روى ابن العجاج قال ومقلة وحاجبا مزججا وفاحما ومرسنا مسرجا. المرسن الأنف، فقال الأنف هذا مسرج، وصف الأنف المرسن بقوله مسرجا، وهذا غير ظاهر المعنى، وذلك وقع الخلاف فيه. لماذا؟ لأن مسرج اسم مفعول مشتق، ولا بد له من أصل يرجع إليه. مسرج مشتق من ماذا؟ ما هو فعله؟ فعله فعل بالتشديد، وهو للنسبة، فعل مثل كرمته نسبته للكرم، وبدع نسب للبدعة، وفسق نسبه للفسق، وهكذا. فهذا قول ابن دريد، قول ابن دريد أنه للنسبة، طيب ما معنى مسرج بالنسبة لماذا؟ قال نسبة للسيوف السريجية منسوبة إلى حداد اسمه سريج. طيب لماذا نسبها للسروج للسيوف هذه السريجية؟ قال يريد التشبيه بالاستواء والدقة كالسيف السريجي. وقيل لا، بل هي من فعل بمعنى الصيرورة، يعني صيرورة فاعله كأصله، مثل قوس الرجل أي صار كالقوس، وعليه فمسرج يعني صار كالسراج في البريق واللمعان، وهذا قول ابن سيده، وإن كان هذا يعني لازم لا يصار منه اسم مفعول. على كلا الحالين هو غير ظاهر الدلالة على المعنى، لأن فعل بالتشديد لمجرد نسبة شيء إلى آخر لا على التشبيه، لذلك دلالتها على أحد هذين المعنيين بعيدة. في الإيضاح مثلا للغرابة بقول عيسى بن عمر النحوي لما سقط على حماره واجتمع الناس عليه، فقال ما لكم تكأكأتم علي كتكأكؤكم على ذي جنار فرقعوا عني. تكأكأتم يعني اجتمعتم علي، كتجمعكم على مجنون فرنقعوا يعني تفرقوا. هذا غريب، ما يعرف إلا بالتنقير والبحث في كتب اللغة. طيب الثالث قال والمخالفة نحو الحمد لله العلي الأجل، المخالفة للقياس التصريفي، يعني مخالفة قاعدة من قواعد العربية بأن تكون الكلمة على خلاف القانون المعروف والمستنبط من تتبع لغة العرب، كقول أبي النجم الحمد لله العلي الأجلل الواحد الفرد القديم الأول. القياس قياس التصريف أنه الأجل لأنه اجتمع مثلان وتحرك الثاني فيجب الإدغام. كذلك ما هو مخالف القياس استعمال همزة القطع بدل همزة الوصل، والعكس قول جميل ألا لا أرى اثنين أحسن شيمة على حدثان الدهر مني ومن جمل، لا قال ومن جملي حتى يستقيم، ألا أرى اثنين أحسن شيمة على حدثان الدهر مني ومن جملي، فقطع همزة اثنين مع أنها همزة وصل على حدثان الدهر يعني نوائبه، وجملي أراد به فرسه أو جمله. إذن فصاحة الكلمة المفردة أن تخلص من هذه الثلاثة العيوب، التنافر والغرابة ومخالفة القياس الصرفي. قال قيل وأن تخلص كذلك من أمر رابع ما هو؟ قال ومن الكراهة في السمع نحو كريم الجرش شريف النسب. وفيه نظر، إذن هناك من قال أنه يشترط في الكلمة لكي تكون فصيحة أن تخلص من الكراهة في السمع، وأشار إلى قول أبي الطيب المتنبي حين مدح سيف الدولة مبارك الاسم أغر اللقب كريم الجرش شريف النسب. أغر اللقب، الأغر من الخيل أبيض الجبهة لكن استعير لكل واضح. طيب الشهد جرش، السمع يمج كلمة جرش، لكن قالوا فيه نظر. لماذا؟ لأن الكراهة إن كانت للغرابة جرش غريب فهو للغرابة فقط فيدخل في الغرابة، أما إذا كان فقط لمجرد كراهة السمع لها من جهة الصوت فهذا لا تعلق له بالفصاحة، لأن السمع قد يستلذ بغير الفصيح إذا كان الصوت حسنا، وقد لا يستلذ بالفصيح إذا كان الصوت غير حسن، فلا علاقة له. طيب انتهينا من مسألة الفصاحة في المفرد. المسألة الرابعة الفصاحة في الكلام. قال وفي الكلام ما هي الفصاحة في الكلام؟ خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها، يعني فصاحة الكلمات. إذن أربعة شروط. الشرط الأول أن يسلم من ضعف التأليف، ضعف الضعف بالفتح للمعاني والضعف في الأجسام. قال الضعف بالضم في الأبدان والضعف بالفتح في المعاني، هذا بالغالب فقط ولقد يستعمل كل منهما للآخر. ما معنى ضعف التأليف؟ خروج الكلام عن قواعد اللغة المضطردة. ضعف التأليف المقصود بها المخالفة النحوية، هناك مخالفة القياس تصريفيا وهنا نحويا. هنا ضعف التأليف خروج عن القواعد اللغوية النحوية كرجوع الضمير على المتأخر في اللفظ والرتبة، نحو ضرب غلامه زيدا، الها في غلام غلام فاعل والها يعود إلى زيدا وهو متأخر في اللفظ والرتبة. قول حسن ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما، الضمير في مجده عاد للدهر مفعول به وهو متأخر في اللفظ والرتبة. طيب وكذلك قال خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات. التنافر هناك الذي ذكرناه في الكلمة بين الحروف، لكن هنا بين الكلمات. قد تكون الكلمة لا تنافر فيها لكن مع اجتماعها مع غيرها حصل ثقل، قال مثلا كقول الشاعر: وقبر حرب بمكان قصري، وليس قرب قبر حرب قبر. قيل إن حرب بن أمية بن عبد الشمس الذي هو جد معاوية قتلته الجن، وسمع هاتفا من الجن يقول هذا: وقبر حرب بمكان قصري خالي من الماء، وليس قرب قبره قبر خالي، ما في قرب قبره. فتجد أن قافاته ورآته قلقة نابية، يعني كأنها سلسلة يتبرأ بعضها من بعض، أو تتبرأ بعض حلقاتها من بعض. لذلك يقال أنه لا يتهيأ لأحد أن ينشده 3 مرات متواليات دون أن يتتعتع، يعني يتلعثم، لأن اجتماع الكلمات وقرب مخارجها أحدث ثقلا ظاهرا، مع أن كل كلمة منه لو أخذت وحدها كانت غير مستكرة ولا ثقيلة. طيب، قال وقوله، ومن التنافر كذلك قوله، وأن التنافر خفيف، هذا الأول ثقيل وهذا الذي سيأتينا خفيف. قال: كريم متى أمدحه أمدحه، والورى معي، ومتى ما لمته لمته وحدي. هذا من قول أبي تمام. والفرق بين هذا البيت والذي قبله أن منشأ الثقل في الأول اجتماع الكلمات، لكن في الثاني اجتماع حروف منها الذي هو الحاء والهاء وتكرر هذين الكلمتين، لأن اجتماع الهاء والحاء لا يكون سببا للتنافر وحده، لأنه قد اجتمعت الحاء والهاء في قوله فسبحه، لكن لما تكررت الكلمة أمدحه أمدحه حصل الثقل. طيب، إذن في الكلام خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد. ما معنى التعقيد؟ التعقيد قال: والتعقيد أن لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد لخلل إما في النظم، يعني في اللفظ، كقول الفرزدق في خال هشام: وما مثله في الناس إلا مملكا، أبو أمه حي أبوه يقاربه. طيب، قال لخلل في النظم، يعني في اللفظ، يعني يختل على السمع نظم الكلام فلا يدري كيف يصل إلى معنى. هذا التعقيد اللفظي، يكون الكلام خفي الدلالة على المعنى المراد بسبب ماذا؟ تأخير كلمات وتقديمها، يعني ترتيب الألفاظ لا يكون على وفق ترتيب المعاني بسبب تقديم تأخير حذف إضمار وغير ذلك، حتى يعني يحدث أو صعوبة في التحدث صعوبة في الفهم. وإن كان ذلك الكلام جائزا وجاريا على قواعد النحو، لكن لما تكثر يحصل التعقيد. الفرزدق يمدح إبراهيم بن هشام المخزومي، إبراهيم بن هشام المخزومي خال هشام بن عبد الملك بن مروان، فقال: وما مثله في الناس إلا مملكا، يعني إلا ملكا، أبو أمه، يعني جده، جده حي أبوه يقاربه، يعني يريد أن يقول أبو أمه يعني أبو أم هشام هو خال هشام، وحاصله الإخبار بأن الممدوح لا مثل له في الناس إلا ابن أخته. هذا الذي يريد أن يقول، يريد أن يقول: وما مثل إبراهيم، وما مثله في الناس حي يقاربه، يعني أحد شبهه في الفضائل، إلا ملكا هو هشام، وهشام هذا أبو أمه هو أبو هذا الملك، أبو أمه هو أبو هذا الملك، إذن هذا هو خاله. وفيه كذلك سلوك طريق بعيد، يعني أبو أمه أبوه، كان يقول جده وانتهى، أبو أمه يعني جده، جده يعني أبو أمه هو أبو هذا، فهذا أخ لأمه يعني خاله. ففيه فصل بين المبتدأ أبو أمه والخبر أبوه بالأجنبي حي، وفصل بين حي بيقاربه الصفة، وقدم المستثنى على المستثنى منه لو ملكا أبو أمه. ولهذا وإن كان كل واحد منها جائز، لكن اجتماعها أوجب تعقيدا. هذا التعقيد اللفظي، أن يكون الكلام غير ظاهر الدلالة على المعنى بسبب تقديم أو تأخير، هذا التعقيد اللفظي. طيب، مثله كذلك مثلا قول أبي الطيب، فرزدق كان يتعمد، عنده أمثلة كثيرة: إلى ملك ما أمه من محارب أبوه، ولا كانت كل ابن صاهره، كأنه كان يتعمد مثل هذا. أبو الطيب يقول: وأبوك والثقلان أنت محمد، وأنا يكون أبا البرية آدم، يريد أن يقول: كيف يكون آدم أبا البرية وأبوك محمد وأنت الثقلان، يعني قد جمع ما في الخليقة من الفضل والكمال. شيء من التعقيد كانوا يتعمدونه ليظهروا براعتهم في النظم. ذاك التعقيد اللفظي. التعقيد المعنوي أن يكون الخلل راجع إلى المعنى، يعني انتقال الذهن من معنى اللفظ الأصلي إلى معنى آخر أراده المتكلم فيه صعوبة، فيه كناية وبجيز أو مجاز بعيد، مجاز فيه مجاز بعيد أو كناية بعيدة. مثلا قول العباس بن أحنف الذي ذكره هنا، قال كقول العباس بن أحنف، قال وإما في الانتقال، يعني التعقيد في الانتقال، يعني التعقيد المعنوي، كقول العباس بن الأحنف سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكبوا عيناي الدموع لتجمدا. يريد أن يقول العباس أن الدهر يعاكس المقاصد، فأنا إذا طلبت قرب الدار سيبعدني، لكن أنا سأعكس، سأطلب بعد الدار لتقربوا مني، وتسكب عيناي الدموع لتجمد وتكف الدمع بحصول التلاقي والسرور. طيب هل الجمود، جمود العين يكون بسبب التلاقي والسرور؟ المتبادر إلى الذهن والمعلوم أن جمود العين يكون ببخلها بالدمع عند إرادة البكاء حال الحزن. شخص حزين يريد أن يبكي، يريد أن يبكي حتى ينفس عن نفسه، ينفس عن نفسه ويخفف من آلام نفسه بالفراق مثلا أو الحزن، فيريد أن يبكي، فعينه تبخل بالدمع، فجمود العين يعبر بها كناية عن شح العين بالدمع عند الحاجة إليه إلى البكاء ليكون فيه تخفيف. لكن هو عبر بذلك عن بجمود العين عن حال السرور الذي سينالها حين يجتمع بمحبوبه. ولذلك كان في كلامه تعقيد معنوي، الانتقال من المعنى الأصلي إلى المعنى الذي أراده فيه بعد. قال فإن الانتقال من جمود العين إلى بخلها بالدموع لا إلى ما قصده من السرور، يعني انتقال الذهن المعهود من جمود العين ينتقل المعنى إلى الذهن إلى البخل بالدموع في حالة الحزن. قالت عائشة في حادثة الإفك، قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، من شدة الحزن جف الدم. قال ألا إن عينا لم تجد يوم واسطا عليك بجاري دمعها لجمود. عين جمود هذه التي لم تجد بالدمع وقت الحاجة إليه. طيب قال قيل ومن كثرة التكرار وتتابع الإضافات. هناك قول أنه كذلك يشترط في الكلام أن يخلو من كثرة التكرار وتتابع الإضافات، يعني هناك من شرط في فصاحة الكلام أن يكون خاليا من كثرة التكرار، واستدل عليه بقول أبي الطيب وتسعدني في غمرة بعد غمرة سبوح لها منها عليها شواهد، يعني فرسه يقول حسنة الجري لا تتعب راكبها كأنها تجري في الماء، سبوح لها منها عليها، كرر الضمير وأعاده 3 مرات. كذلك تتابع الإضافة، واستدل بقوله حمامة جرعى حومة الجندلي، حمامة جرعى حومة الجندلي اسجعي فأنت بمرأة من سعادة ومسمعي. قال وفيه نظر، لماذا؟ لأن هذا إذا كان فيه شيء من الثقل في اللسان فهو من التنافر، من التنافر. أما أن يضبط بكثرة التتابع والإضافة فليس هذا بضابط، فقد تكررت في غير ما موضع ولم تقدح في فصاحة الكلمة. قال الله ربنا وآتنا ما وعدتنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، تكررت الضمائر هنا بدون أي ثقل. كذلك تكرير الإضافة، ذكر رحمة ربك عبده زكريا مثل دأب قوم نوح، فلا تؤثر في ذلك. قال وفي المتكلم، أي الفصاحة في المتكلم ما هي؟ الفصاحة في المتكلم. قال ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح. ملكة يعني شخص تكلم مرة بكلام فصيح أو أتى بكلمة فصيحة أو بجملة فصيحة أو بخطبة فصيحة، هل يطلق عليه فصيح؟ لا يطلق، بل لا بد أن تكون ملكة، يعني قدرة راسخة في النفس ويستطيع أن يعبر فيها، أن يعبر عن مقصوده بلفظ فصيح متى شاء، هنا يقال فيه إنه فصيح. إذن مسائل هذه المقدمة وهذا الدرس، المسألة الأولى ما الذي يوصف بالفصاحة؟ قلنا المفرد والكلام والمتكلم، والكلام هنا يقصد به التركيب، كذلك الكلام المفيد المعنى والتركيب الناقص. المسألة الثانية، ما الذي يوصف بالبلاغة؟ الكلام دون التركيب والمتكلم، الكلام التام والمتكلم فقط. المسألة الثالثة، ما الفصاحة في المفرد؟ قلنا الفصاحة في المفرد أن يتجرد من أحد عيوب ثلاثة: تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس. وفصاحة الكلام خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد، بالإضافة إلى أن تكون كلماته فصيحة. أخيرا المسألة الأخيرة، الفصاحة في المتكلم ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ صحيح. نكون بهذا انتهينا من درس اليوم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.